قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وفعلكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة المباركة في هذه الساعة المباركة على هذه الشاشة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها اليوم لأمة الحبيبة بصفة عامة ولمصرنا الغالية بصفة خاصة، لا من باب الجلد والرجم والانتقاص والتقليل من شأن الأمة أو قدرها أبدا، وإنما يعلم الله من باب الحب والإشفاق على أمتنا الحبيبة وعلى بلدنا ووطننا الغالي. أقول أيها الأفاضل، قصر الحديث في الأخلاق على الأخلاق مع الخلق أمر قاصر وناقص، فالحديث عن الأخلاق أوسع مدلولا وأعظم شمولا من أن نتحدث في هذا الموضوع الجليل الكبير في الأخلاق مع الناس فحسب. فلقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، عن البر والإثم، فقال كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقد بين ربنا جل وعلا في آية البر الجامعة أن البر عقيدة وعبادة وخلق، ولذا يقول شيخنا ابن القيم: وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، فهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. ومن ثم قسمنا الحديث في الأخلاق إلى هذه المحاور: أولا، الأخلاق مع الله جل وعلا. ثانيا، الأخلاق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الأخلاق مع الخلق. ولا زلت أتحدث في المحور الأول، ألا وهو الخلق مع الله جل جلاله. اعلم أخي الحبيب وأختي الفاضلة، لا يستقيم لأحد حسن الخلق مع الله جل جلاله إلا بالأركان والأصول التالية: أولا، معرفة الله جل وعلا ومعرفة شرعه والقيام بدينه ظاهرا وباطنا. ثانيا، الإيمان بالله جل وعلا وإفراده وحده بالعبادة. ثالثا، الأدب معه سبحانه وتعالى. رابعا، الإخلاص معه جل جلاله وله سبحانه وتعالى. خامسا، حبه ورجاؤه وخوفه ورهبته. سادسا وأخيرا، وجماع حسن الخلق مع الله تقواه. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الفاضلة الغالية، تدبروا معي فنحن الليلة على موعد مع الأصل الثاني بإيجاز شديد جدا وباختصار بالغ، أخشى أن يكون اختصارا مخلا، لكنني لا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك، وإلا فورب الكعبة يحتاج هذا المحور فقط إلى شهر كامل كشهر رمضان، بل ولا أبالغ إن قلت إلى عام كامل، وورب الكعبة لا أبالغ إن قلت يحتاج إلى العمر كله. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بمعرفته والإيمان به والأدب معه وحبه ورجائه وخوفه ورهبته، وأسأل الله أن يرزقنا العمل بدينه ظاهرا وباطنا، وأسأل الله جل وعلا أن يجملنا بتقواه وأن يزيننا برضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الأصل الثاني من أصول حسن الخلق مع إلهنا وسيدنا ومولانا مع ربنا جل وعلا الإيمان به سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة، هذا أجل خلق وهذا أعظم خلق، أن تحقق الإيمان به بعد معرفته. لقد تعرفت على الله جل وعلا وعرفته بالأمس، فعليك أن تحقق الإيمان به جل وعلا وأن تفرده وحده سبحانه بالعبادة، وأن تنبذ الشرك كله صغيره وكبيره ظاهره وخفيه. لكن تعال معي لنبدأ من هنا من القرآن، فما أعظم أن تكون البداية من القرآن. وقد ذكرت بالأمس أن أشرف وأعظم منهج للتعرف على الله جل وعلا هو منهج القرآن، لأنه كلام الحق سبحانه وتعالى. اسمع مني هذه الكلمات وأرجو ألا تنساها: القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بل ما أرسل الله رسولا ولا نبيا إلا من أجل هذه القضية الأولى، إلا من أجل قضية الإيمان بالله عز وجل. القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس إما حديث مباشر عن ذات الله تبارك وتعالى، أو عن أسمائه الحسنى، أو عن صفاته العلى، أو عن أفعاله جل جلاله، وإما حديث عن الإيمان به سبحانه وتعالى، وإما دعوة إلى إفراده جل وعلا بالعبادة ونبذ الآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت، وإما حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان به جل وعلا، وإما حديث عن أهل الكفر الذين أعرضوا عن تحقيق الإيمان به جل وعلا، وإما حديث عما أعده جل وعلا لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وإما حديث عما أعده جل وعلا لأهل الإعراض عن قضية الإيمان في الدنيا والآخرة، وإما قصص طويل في أهل الإيمان وفي أهل الكفر وفي الدارين اللتين أعدهما جل جلاله لمن حققوا الإيمان أو لمن أعرضوا عن تحقيق الإيمان وظلوا على كفرهم بالله جل وعلا. هذا هو القرآن الكريم، هذا هو القرآن الكريم. فما هو الإيمان أيها الأحبة؟ ليس الإيمان كلمة أرددها أنا الآن بلساني، وأنا أقول يجب على أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ألا يسأموا أبدا وألا يملوا طرح قضية الإيمان بالله جل جلاله في كل مرحلة من مراحل البناء، فما تمر به أمتنا الآن، وما يمر به بلدنا الحبيب الآن، وما تمر به بلاد المسلمين الآن، تؤكد الحاجة، يؤكد حاجة الأمة للإيمان. فلا عزة إلا بالإيمان، ولا نصرة إلا بالإيمان، ولا استخلاف في الأرض إلا بالإيمان، ولا تمكين في الأرض إلا بالإيمان، ولا أمن ولا أمان إلا بالإيمان. خلي بالك من دي، ولا أمن ولا أمانة إلا بالإيمان. والله لن تتذوق البشرية طعم الأمن، ولن تتذوق أمتنا طعم الأمن، ولن تعيش بلدنا في أمن إلا بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هذا حكم ربي، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. اقرأ معي قوله جل وعلا لأهل الإيمان والتقى في الآخرة: إن المتقين في مقام أمين، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أي بشرك. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ يعني نحن لا نقدر على تطبيق هذه الآية وتحقيق معناها ومقتضاها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، ليس الأمر الذي تعنون، ليس الأمر كما تعنون. ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الظلم في الآية بالشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. الإيمان أيها الأفاضل ما أحوج الأمة إليه الآن. تعال معي لنؤكد معنى الإيمان ولنتعرف على حقيقة الإيمان. إيمان كلمة؟ لا، ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط يا أحبابي ويا أخواتي. الإيمان في اللغة هو التصديق. قال جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حكاية عن إخوة يوسف ذهبوا إلى أبيهم ليقولوا له: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق كلامنا وإن كنا صادقين في الحقيقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل الإيمان لغة مشتق من الأمن، بل الإيمان لغة مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، الذي هو القرار والطمأنينة. وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. هذا كلام غالي جدا، أرجو أن تنتبه له. بعض أهل العلم يقولون الإيمان لغة هو التصديق، ابن تيمية يقول: بل الإيمان لغة مشتق من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة. وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. الإيمان شرعا واصطلاحا عند سادتنا وكبرائنا من أئمة أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا. أحبابي، أحبابي انتبهوا لنحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى، فهذا أجل خلق وأشرف خلق مع الله سبحانه وتعالى، أن تحقق الإيمان به على مراده جل وعلا، وأن تفرده وحده بالعبادة على مراده على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان قول باللسان، اسمع للقرآن، تدبر قول الله جل وعلا: قولوا. الله يأمرنا أن نقول، أن نقول بألسنتنا، أن نقر له بالألوهية والتوحيد، أن نفرده وحده بالعبادة. قولوا، قولوا آمنا بالله، قولوا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الشاهد قولوا آمنا بالله قول باللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. يبقى أولا قول اللسان واعتقاد الجنان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم تتشكك صدورهم وقلوبهم، أي لم يتردد الإيمان في قلوبهم ويتلجلج، وإنما الإيمان مستقر في القلوب مطمئنة به. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأبون لله بالخلق ويرفضون أن يكون الحكم له، يرفضون أن يكون هو وحده المستحق للعبادة بلا منازع أو شريك. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى؟ إن الحكم إلا لله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم أيها الأفاضل، تدبروا والله هذه الكلمات: من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هل رضيت بالله ربا؟ هل رضيت بالإسلام دينا؟ هل عشت بالإسلام للإسلام؟ هل عشت بالإسلام للإسلام؟ هل عشت بما يأمرك به دينك لنصرة هذا الدين؟ هل رضيت برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا؟ فصدقت خبره وامتثلت أمره واجتنبت نهيه وأحببته ووقفت عند شرعه وحدوده ورفعت رايته وبلغت دعوته وتقطع قلبك على شريعته التي يساء إليها الآن في الليل والنهار؟ هذا هو الذي يذوق طعم الإيمان. إذا لا تسألني وتقول: أنا يا شيخ لم أتذوق طعم الإيمان، ما طعم الإيمان هذا؟ حقق الشرط. ارضى بالله ربا، ارضى بالإسلام دينا، ارضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حتما بعد هذه المقدمة ستحصل على النتيجة المنطقية الحتمية، ألا وهي أنك ستتذوق طعم الإيمان. وآه لو تذوقت طعم الإيمان، والله لصرت من أسعد الخلق في هذا الكون، والله ستحيا حياة طيبة هنيئة كريمة سعيدة. لا تتوهم أنك ستحيا هذه الحياة الطيبة بالمنصب أو في المنصب أو بالمال أو بالجاه أو بالسلطان، وها أنتم قد رأيتم في قرن الآيات وفي زمن الآيات التي من لم يقرأها فهو أعمى البصر وأعمى البصيرة، رأيتم بأعينكم وسمعتم بآذانكم أن المال لا ينفع وأن المنصب لا ينفع وأن الجاه لا ينفع. وفي لحظة من اللحظات إذا أراد الملك أن يهينك وأنت تملك المال والجاه والمنصب والسلطان لأهانك، إن كنت معرضا عنه، إن كنت بعيدا عن منهجه، إن كنت منحرفا عن شرعه، فتدبر معي قوله: ومن يهن الله فما له من مكرم. يا الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. حضرتك سمعت الآية قبل ذلك؟ لا، أنا عاوز حضرتك تعيشها الليلة دي. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن أهانك الله فلن يكرمك الخلق ولو اجتمعوا. أظن أن الآية واضحة، والله لا أقول كلمة من باب الشماتة في أحد، لا، ليس هذا من أخلاقنا وليس هذا من ديننا، إنما أنا أقول ذلك ورب الكعبة وأنا أبكي على نفسي أنا وعلى حالي أنا وعلى جرمي وتقصيري وجرأتي على ربي جل جلاله مع نعمه التي تتوالى علي تترى وستره لي في الليل والنهار. تدبر معي وخذ العبرة والعظة. لو أهاننا الله جل جلاله فلن يكرمنا أهل الأرض ولو اجتمعوا، وإن أكرمنا الله جل جلاله فلن يهيننا أهل الأرض ولو اجتمعوا. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، هذا وحده هو الذي سيتذوق طعم الإيمان. بل أربع ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. مش ممكن حتتذوق حلاوة الإيمان إلا بهذه الشروط. أول شرط: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليك من مالك، أحب إليك من زوجتك، أحب إليك من ولدك، أحب إليك من منصبك وجاهك، أحب إليك من نفسك. الحمد لله يا شيخ، أنا أحب الله ورسوله أكثر من حبي لأولادي وأكثر. لا، استنى بس شوية، انتظر شوية، ما أسهل التنظير وما أيسر الدعاوى. هل أنت فعلا تحب الله جل جلاله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك وولدك ومالك؟ نعم يا شيخ. طيب ممكن تقبل مني هذا الاختبار، اختبار حقيقي سريع كده، عشان نشوف هل نحن فعلا من الصادقين أم من الكاذبين، أم من الكاذبين. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. الله جل وعلا يأمرك وينادي عليك رسوله، يأمرك بل ويكلفك رسوله، يأمرك أن تقوم إلى صلاة الفجر قبل الفجر بساعة أو بساعتين. قد يستيقظ ولدك المريض، تصرخ زوجتك وتوقظك من أعمق نوم أنت فيه: يا فلان يا فلان أصحى، الولد حرارته فوق 40، الولد بينتفض. فتستيقظ من نومك مذعورا مشفقا وجلا على ولدك، وتحمل الولد وتجري على أقرب أو على أبعد طبيب، ثم ترجع بعد أن كشف الطبيب على ولدك وأحضر له الدواء، ترجع إلى بيتك لتواصل النوم. باقي عن الفجر ساعة أو نصف ساعة، تنام عن صلاة الفجر، وربما تسمع المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فتضع الأغطية على أذنيك حتى لا تسمع هذه الكلمات، حتى لا تشعر بشيء من تأنيب الضمير وبشيء من لوم نفسك لك، تغطي أذنيك. الله جل وعلا يأمرك أن تقوم للصلاة، ويأمرك رسول الله أن تقوم للصلاة. أنا أسألك، يا من تقول بأنك تحب الله ورسوله أكثر من حبك لولدك أنت، هل تكون استجابتك لأمر ربك وأمر نبيك كاستجابتك لأمر ولدك؟ مش بقول لك احنا محتاجين نتعلم الصدق، مش محتاجين نتعلم الصدق. وقس على ذلك، قس على ذلك، اعرض نفسك في كل فعل تفعله وفي كل قول تقوله على حكم الله وعلى حكم رسوله، عشان تعرف هل أنت صادق فعلا في حبك لله ولرسوله، وأنك تقدم حبهما على حبك لنفسك وعلى حبك لمالك أو لمنصبك أو لجاهك. والله لو قدمت حب الله جل وعلا ولو قدمت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما رأينا هذه الأخلاق الفاسدة وهذه المعاملات البشعة وهذا التعامل المروع الأليم وهذه البلطجة الرهيبة. فلو سألت كثيرا من الناس لأخبرك أنه يحب الله جل وعلا وأنه يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أسهل التنظير وما أرخص الكلمات وما أسهل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، لكن نريد الصدق، نريد أن نسقط هذه الكلمات على واقعنا وعلى حالنا لنرى أين نحن من الصادقين من السابقين الأولين، الذي كان يبكي أحدهم ليلة كاملة إن وقعت عينه على امرأة ونظر إليها نظرة محرمة. لا أقول ارتكب الزنا ولا أقول قضى ليلة أمام موقع إباحي من المواقع الداعرة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، وقد جعل الله العزيز الغفار أهون الناظرين إليه وهو يعلم يقينا أن الله جل وعلا يسمعه ويراه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ما تحبنيش لمصلحة وما حبكش المصلحة، مش لدنيا، ده ما يبقاش حب في الله. الحب في الله هو الذي يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ولذلك أقول ربنا: إنما المؤمنون إخوة. أهل الإيمان هم الذين يحققون الأخوة في الله، أهل الإيمان هم الذين يحققون الحب في الله. فإذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. فإذا انتهت المصلحة وانتفت المنفعة لن تجد هذا الأخ الذي كان ملازما لك الليل والنهار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. المؤمن والله الذي لا إله غيره لو وضع السيف على رقبته وقيل له سنقطع رقبتك وسنمزقك إربا إربا من أجل أن تترك الإيمان بالله جل وعلا وتكفر، يقول: لا والله أبدا، لو قطعتم رقبتي ومزقتم جسدي قطعة قطعة لا يمكن أبدا أن أترك الإيمان بعدما تذوق قلبي طعمه، وبعدما تذوق قلبي حلاوته، وبعدما أشرق قلبي بنوره. وهذا هو السر الذي جعل واحدا كبلال رضي الله عنه يعذب هذا العذاب الأليم، وتوضع الحجارة في اليوم القائض الحر الشديد الحر على صدره، ويسحل ويسحق على رمال مكة الملتهبة من أجل أن يترك الإيمان وأن يعود مرة أخرى إلى الكفر، فيأبى باستعلاء الإيمان وعزة المؤمنين، وهو يردد أنشودته العذبة الحلوة الرقراقة: أحد أحد أحد أحد أحد أحد. فهو لا يرى إلا الله، ولا يوجد في قلبه إلا ربه وسيده ومولاه، قطع كل العلائق. نعم، إنها حلاوة الإيمان، إنه طعم الإيمان، إنه نور الإيمان. سحرة فرعون قبل أن يشرق نور الإيمان على قلوبهم كانوا يقولون لفرعون: فبعزة فرعون إن لنحن الغالبون. فلما أشرق نور الإيمان في قلوبهم وذاقوا طعم الإيمان واستمتعوا بحلاوته قالوا لفرعون كلمات حاسمة قاطعة، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي آية أخرى قالوا كلمة واحدة: من أبلغ ما قرأت ومن أبلغ ما فهمت لا ضير، يعني افعل ما شئت، افعل ما تريد، مزق، قطع، صلب، افعل ما شئت، لا ضير. ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان. أحبابي، إخواني، أمتي الحبيبة، القلب قبل أن يتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وقبل أن يشرق عليه نور الإيمان، يشبه تماما الحجرة المظلمة الهالكة الظلام والسواد. هل دخلت يوما حجرتك وهي في ظلام حالك، وتحسست بيدك لتصل إلى مفتاح النور، إلى زر النور، فإذا ما وصلت يدك إلى مفتاح النور وضغط أصبع من أصابعك هذا المفتاح ضغطة رقيقة، فحول نور المصباح في الحجرة الظلام الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب يا أحبابي، إن أشرقت عليه أنوار الإيمان، حولت هذا الظلام الدامس، ظلام الشهوات والشبهات، إلى نور مشرق. وآه لو أقبلت أنوار الإيمان إلى القلب، أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، وآه لو حرم القلب من نور الإيمان وأطبقت عليه ظلمات الكفر وظلمات الشهوات والشبهات وظلمات المعاصي، أقبلت إليه سحائب البلاء والشر من كل ناحية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولم لا، وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ابن عباس: إن للحسنة وللطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. تدبر معي، القلب إن أشرق فيه نور الإيمان أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، والله الذي لا إله غيره. فيعيش هذا القلب في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. آه لو سجد القلب لله، آه لو ذاق القلب حلاوة الإيمان بالله، آه لو ذاق القلب طعم الإيمان بالله، آه لو أشرق نور الإيمان في القلب. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني كما تحجب السحابة في السماء نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة المعاصي بالتوبة والأوبة وتحقيق الإيمان بالله جل وعلا أشرق نور الإيمان في القلب مرة أخرى. أيها الأحبة، أنا لا أريد أن أطيل النفس، فورب الكعبة قضية الإيمان بالله جل وعلا، وهو أجل خلق وأشرف وأعظم خلق يتخلق به العبد مع سيده وربه تبارك وتعالى ومولاه. لو أطلت النفس فيه لاحتجنا إلى حلقات متواصلة متتالية، فإن الأمر عظيم وإن الموضوع جليل وإن الموضوع كبير. نحتاج أيها الأفاضل إلى أن حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى، واعلم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، حتى لا تعرض نفسك لبيئة المعاصي التي يضعف فيها إيمانك، بل وربما يتآكل فيها إيمانك. نعم، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره بسند صحيح، يقول حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فالإيمان يزيد. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى آخر الأدلة والآيات، وهي كثيرة جدا. فعرض نفسك لبيئة الإيمان، عرض نفسك لبيئة الخير، لبيئة الطاعة، فالإنسان ابن بيئته. فشتان شتان بين قلب يزرع في بيئة الإيمان وبين قلب يزرع في بيئة الكفر أو النفاق أو الرياء أو الشبهات أو الشهوات. فعرض نفسك لبيئة الإيمان ليزداد إيمانه، وابتعد عن بيئة المعصية ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى لا يضعف إيمانك بالله تبارك وتعالى. شتان شتان بين حال الإيمان في قلبك الآن وأنت تستمع إلي عن الله ورسوله، وبين حال الإيمان في قلبك إذا انتهت الحلقة فذهبت لتبحث في فضائية أخرى من الفضائيات عن مسلسل تافه أو برنامج ساقط أو أغنية فاسدة. شتان شتان بين حال الإيمان في قلبك في هذين الحالين. أبدا لا يكون الإيمان في قلبك في بيئة الطاعة كما يكون الإيمان في قلبك في بيئة المعصية وفي أوقات المعصية. أيها الحبيب اللبيب، أيتها الأخت الفاضلة، صاحب الأخيار، صاحب أهل الإيمان، فهناك من أهل الإيمان من تذكرنا وجوههم بالله، من أهل الإيمان من تذكرنا وجوههم بالله تبارك وتعالى، ومن الخلق من تذكرنا وجوههم فضلا عن كلماتهم وأفعالهم بالشيطان وبمعصية الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فلا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا أمر لي ولك من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله جل وعلا وحققت الإيمان به تبارك وتعالى، وحققت شعب الإيمان وما أكثرها، فالإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حققت الإيمان بالله تبارك وتعالى، أفرده وحده بالعبادة، أفرده وحده بالعبادة. ألا يستحق الملك جل جلاله أن يعبد وحده؟ ألا يستحق الملك جل جلاله أن يعبد وحده؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الغاية التي من أجلها خلقك ربك يا أخي الكريم ويا أختي الفاضلة. والله ما خلقنا للدنيا، والله ما خلقنا للدنيا، بل خلقنا لنجعل من الدنيا مزرعة لنغرس فيها لنجني هنالك في الآخرة بين يدي ربنا جل جلاله. نحن في دار ابتلاء وبوتقة اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنا مختبر وأنت مبتلى ومختبر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ما هي الغاية التي من أجلها خلقت؟ هي التي أذكر نفسي وإياكم بها الآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأنزل الله الصحف، ومن أجلها أرسل الله جميع الأنبياء والرسل. إنها الصيحة الأولى لكل رسالة، إنها الصيحة الأولى لكل نبوة. قال جل جلاله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الغاية أيها الأفاضل التي من أجلها خلقنا، هذه هي الوظيفة التي لأجلها ابتعثنا. فسخر كل وسيلة، وسخر كل ما تملك من أجل هذه الغاية، لا تحول الغاية إلى وسيلة، لا تحول الغاية إلى وسيلة، بل حول كل وسيلة بين يديك لخدمة وتحقيق هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الكون كله وخلق الجنة والنار، بل ومن أجلها شرع الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. العبادة أيها الأفاضل ليست مجرد ركعات نصليها، وليست مجرد عمرة نؤديها، وليست مجرد نفقة ننفقها، كل هذا من العبادة، لكن العبادة التي أمرنا بها أوسع مدلولا وأعظم شمولا من هذه المفردات والمعاني. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فالمحيا كله، الحياة كلها، والموت أيضا لله جل وعلا. وقد تكون الحياة في سبيل الله سهلة، لكن قد يكون الموت في سبيل الله سهلا جدا، لكن الحياة في سبيل الله صعبة وشاقة. الموت في سبيل الله سهل، نعم، يخرج الإنسان بنية صادقة ويستشهد في أي قتال أو أي جهاد، الموت في سبيل الله سهل وميسور، لكن الحياة في سبيل الله ليست سهلة وليست ميسورة. أن تعيش بكل أنفاسك وحياتك لله تبارك وتعالى، أن تقوم بدين الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، هذا أمر ليس يسيرا إلا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. اللهم يسر لنا العيش بدينك يا أرحم الراحمين. العبادة أيها الأفاضل هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. العبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أيها الأفاضل أن نخضع لله جل وعلا وأن نذعن وأن نستسلم وأن ننقاد بغير حب ورضا عن الله. لا، ليست عبادة، ليست هذه عبادة. فمن خضع لإنسان أو لشيء وهو مبغض له وليس محبا له فليس عابدا له، ومن أحب شيئا ولم يخضع له ولم ينقد ولم يستسلم ولم يذعن فليس عابدا له. فالعبادة التي أمرنا بها ربنا هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله، وليست العبادة بهذا التأصيل أمرا هامشيا على جانب الحياة، بل هي الغاية من هذه الحياة، كما قال ربنا جل علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الخلق من أعرض عن عبادة الله تبارك وتعالى وكفر به، وهؤلاء هم أكثر الخلق، ومن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، وإن أكثر الناس لفاسقون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأكثر أهل الأرض أعرضوا عن هذه الغاية، أعاشوا لشهواتهم الحقيرة ونزواتهم الرخيصة، ولم يعرفوا خالقهم ولم يفردوا ربهم تبارك وتعالى وحده بالعبادة. ومن الناس من صرف العبادة كاملة لله بركنيها من كمال الحب وكمال الذل، وبشرطيها من الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني وإياكم من هذا الصنف الكريم المبارك، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ومن الناس من فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا، فالعبادة عنده هي الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج وفقط، وهذا فهم قاصر. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والكلمة الطيبة والحب والبغض والتفويض والإنابة والرجاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل والذبح والنذر، كل هذا وغير هذا من العبادة التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى. ومن الناس من أخلص العبادة لله لكنه عبد الله على غير هدي رسول الله وعلى غير شرع رسول الله، فوقع في البدع التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، ولا يقبل الله عز وجل الأعمال إلا إن كانت خالصة لوجهه موافقة لهدي وشرع حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأفاضل، ألا يستحق ربنا أن يعبد؟ ربنا الذي خلقنا وكرمنا ربك سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك بنعم ظاهرة وباطنة لا تستطيع عدها وإحصاءها، ربك تبارك وتعالى الذي أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن لهدايتك، ربك تبارك وتعالى الذي خلقك في أحسن تقويم وأنعم عليك بهذه النعم. انظر إلى عينك، انظر إلى عينك، انظر إلى أنفك، انظر إلى فمك، انظر إلى خلقك كله لتتعرف على عظمة الله. أيعقل ألا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر، وتنسى إحسان من أنت غارق في إحسانه ونعيمه من يوم ولدت إلى أن تلقاه؟ أيعقل هذا؟ أيعقل هذا يا عقلاء الأرض؟ لو أحسن إليك رجل من أهل الدنيا إحسانا ملفتا لن تنسى إحسانه قط. أيعقل أن تنسى إحسان من سخر لك هذا المحسن الكريم لينفق عليك أو ليكرمك أو ليعطيك؟ فوالله ما أحسن إليك هذا أو ذاك إلا بإحسان الله تبارك وتعالى لك، فهو الذي يملك القلوب، وهو الذي يسخر الجوارح، وهو الذي يحرك القلوب بالحب والبغض، وهو الذي يحرك الجوارح بالعطاء والمنع، فالفضل فضله. أفيعقل ألا ننسى إحسان من أحسن إلينا من البشر جزاهم الله عنا خيرا، وننسى إحسان رب البشر سبحانه وتعالى؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ألا يستحق أن يعبد؟ والله لو أعرض كل الخلق عن عبادته جل وعلا فهو غني عن كل خلقه، ليس في حاجة إلى عبادة الخلق، فلا يزيد ملكه عبادة العابدين ولا ينقص ملكه إعراض المعرضين وكفر الكافرين، ولم لا، والكون كله في عبادة له، لا يفتر الكون عن عبادة خالقه في لحظة من ليل أو نهار. ألم تقرأ معي قول العزيز الغفار؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تقرأ معي قوله جل وعلا؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ألم تقرأ معي قول الله جل وعلا؟ وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار وهم لا يفترون. ألم تقرأ قوله جل وعلا في شأن الملائكة؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالكون كله في عبادة، الكون كله في طاعة، الكون كله في سجود. ما شذ عن العبادة في الكون كله إلا من كفر من بني الإنس، من بني آدم، ممن كرمهم الله تبارك وتعالى وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فاطمئن واعلم بأن الله جل وعلا ما أمرنا بالعبادة إلا من أجلنا نحن. لا تتوهم أنك تعبد الله لأنه في حاجة إلى عبادتك. والله لو اجتمع الخلق كل الخلق على قلب رجل عابد تقي واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لا تتوهم أنك تعبد الله لأنه في حاجة لعبادتنا، لا ورب الكعبة، بل لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى علينا، وليس بمستنكر ولا بمستغرب أن يكون له جل جلاله وصاحب الفضل وولي النعم أن يكون له حق على خلقه وأن يكون له حق على عباده، فأنت تغضب على ولدك إن أطعمته وأحسنت إليه وأكرمته ثم كلفته بشيء فلم يمتثل أمرك ولم يكلف ولم يفعل تكليفك الذي كلفت به. ولله المثل الأعلى، يقول معاذ بن جبل كما في الصحيحين: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي المختار لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، نعبد الله لأنه له علينا حق، لأن العبادة حق له جل وعلا على خلقه، ثم نعبد الله لقلوبنا نحن، لأرواحنا نحن، لحياتنا نحن. لا تتوهم أن الصيام لتعذيبك، بل لتزكيتك وترقيتك وتهذيبك. لا تتوهم أن الصيام لتعذيبك، بل لتزكيتك وترقيتك وتهذيبك. لا تتوهم أن الصلاة لتعذيبك، بل لإنهائك عن الفحشاء والمنكر، لتكون عبدا خلوقا سويا سعيدا في دنياك وأخراك. العبادة كلها ما أمرنا الله بها إلا ليسعدنا نحن في الدنيا قبل الآخرة. نعم، أنت بدن وروح وأنا بدن وروح. البدن نعطيه كل شهواته ورغباته طوال العام، فتأتي العبادة لتزكي الأرواح، لتصلح القلوب، لتستقيم الحياة. فلا يمكن أن يعيش الإنسان ببدنه دون الروح، ولا يمكن أن يعيش بجسده دون القلب، ولا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لمدة ولو طالت فإنه حتما سيسقط يوما ما لينكسر جناحه الآخر. انظر إلى من أعطوا البدن كل ما يشتهي وتركوا الروح، انظروا إلى عدد حالات الانتحار بين هؤلاء الذين لا تعرف أرواحهم شيئا عن العبادة ولا عن الطاعة ولا عن الله ولا عن الآخرة. وانظروا إلى أولئك الذين غلبوا جانب الروح وأهملوا الجسد، وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله تبارك وتعالى عليهم وما أنزل الله بها من سلطان، لم يستطيعوا، خالفوا منهج الله وخالفوا تلك الرهبانية التي فرضوها على أنفسهم، فتسمع المصائب والبلاوي والبلايا. نسأل الله أن يسترناكم في الدنيا والآخرة. لكن الإسلام جاء بعبادة في أوقات محددة، وأنت تعيش في هذه الدنيا، تخرج من هذه الدنيا لحظات لتقف بين يدي الله جل وعلا مصلية، تقضي عاما كاملا في الطعام والشراب، ويأتي شهر كامل يأمرك الله تبارك وتعالى فيه بالصيام ساعات طويلة محددة لتغذية روحك ولإصلاح قلبك ولتهذيب وتزكية نفسك. الحج، العمرة، الإنفاق، الإحسان، البر، الخلق الكريم، الكلمة الطيبة، الدعوة إلى الله، كل ذلك وغير ذلك لتغذية الأرواح، لتزكية النفوس، لإصلاح القلوب. لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يعيش ببدنه وجسده دون روحه. ثم نحن نعبد الله تبارك وتعالى ليفرج الله بهذه العبادة كربنا. نعم، فالعبادة سبب لتفريج الكرب. واعلم بأنك ما تقربت إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من العبادة. الله يحب عبده العابد ويحب العبادة من عباده. نعم، يحب أن يرى عباده في طاعة وفي عبودية له سبحانه وتعالى. فمقتضى العبودية أن يقول الملك جل جلاله: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد له: سمعت وأطعت. مقتضى العبودية أن يسلم العبد العابد نفسه بالكلية، حياته ومماته لربه تبارك وتعالى. مقتضى العبودية أن يتخلص العبد المحب العابد لسيده ومولاه من حبه نفسه وهواه من رغباته الشخصية والنفسية، وأن يذعن لأوامر رب البرية وشرع سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. نعبد الله تبارك وتعالى أيها الأفاضل ليفرج الله بالعبادة كربنا. وأنتم تحفظون حديث الثلاثة الذين دخلوا الغارة فنزلت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، ما تضرعوا إلى الله إلا بصالح أعمالهم، إلا بصور رقيقة من صور عبادتهم لربهم تبارك وتعالى، ببر الوالدين وبالتعفف عن الزنا وبالأمانة وحفظ أجر العامل إلى غير ذلك. واعلم بأنه سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم نعبد الله جل وعلا لنؤهل بهذه العبادة لدخول جنة الملك تبارك وتعالى. يا أخي أنت لا تستطيع أبدا أن تدخل وظيفة في الدنيا بلا مؤهلات، لا يمكن أن تدخل غرفة الجراحة لتجري جراحة القلب بالمفتوح إذا كنت طبيبا متخصصا في المسالك البولية أو في الأنف أو في العيون، بل لابد أن تكون طبيبا متخصصا في جراحة القلب المفتوح. لا تستطيع على الإطلاق أن تتخرج أو أن تذهب لتعمل أستاذا في شركة معينة للكمبيوتر ولوضع برامج الشركة دون أن تكون دارسا لهذه المعلومة ودون أن تكون مؤهلا لهذا العمل. فالعبادة تؤهلنا لندخل على الملك داره، لندخل على الملك جنته. نعم، دار النعيم المطلق، دار النعيم المطلق هي الجنة، محال أن يدخلها أحد إلا بهذه العبادة، إلا بهذه المؤهلات. فنحن نعبد الله جل وعلا طلبا لرضوانه وطلبا لجنته وخوفا من ناره. ولا تقل ما يقوله البعض: لا يا أخي، نحن لا نعبد الله طلبا لجنته ولا نعبد الله خوفا من ناره، هذه عبادة الأجراء. لا، لو تدبرنا المعنى لعلمنا أن أعرف الخلق بالله جل وعلا هم الرسل والأنبياء، ومع ذلك سألوا الله جميعا الجنة واستعاذوا بالله جميعا من النار، وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا المختار الذي سأل يوما أحد الصحابة: أنت بتدع ربنا في الصلاة وبتقول إيه؟ الصحابي قال له: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدعوات الجميلة اللي أنت بتقولها أنت ومعاذ يا رسول الله أنا مش حفظها، إنما هم كلمتين بس. قال له: ماذا تقول؟ قال له: بقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له النبي المختار: حولهما أنا ومعاذ ندندن، وهل تكون دندنتنا إلا أننا نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار؟ فلا تقل مثل هذه الكلمات، لكن يزول الإشكال إذا علمنا أن الجنة ليست دارا للحور وللذهب وللحرير وللأشجار وللخمر وللعسل وللبن وللماء المصفى فقط، لا، بل هي دار للنعيم المطلق، بل هي دار للنعيم المطلق. وأعلى أنواع النعيم في الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله جل جلاله، ورضوان من الله أكبر. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل، ولكن قليلك لا يقال له قليل. بهذا يزول الإشكال كله. نعم أيها الأفاضل، نعبد ربنا لنؤهل للدخول على ربنا تبارك وتعالى في دار النعيم، لنسعد بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. الموضوع طويل والموضوع جليل والموضوع كبير. الإيمان به سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم هذا الخلق الجليل وهذا الخلق الكريم، وأن يجنبني وإياكم أسوأ خلق وأقبح خلق وأرزل خلق، ألا وهو الشرك به. وكنت أود أن أفرد حلقة كاملة لهذا الخلق المرذول السيء، ولكن يكفي ما أصلت وما ذكرت. والله تعالى أسأل أن يجنبنا وإياكم الشرك، وأن يرزقني وإياكم التوحيد، وأن يرزقني وإياكم إفراده وحده جل وعلا. بالعبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله في هذه الليلة المباركة أن يحقن دماء المسلمين وأن يحقن دماء أهلنا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ مصر، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أحسن الأخلاق، وأن يهدينا لها، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا جميعا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ونسأله كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.